خلاصة مفاهيم أهل السنة. الجنسية. جنسية المسلم عقيدته، وليست بلده أو عرقه أو لونه أو لغته. فكل مؤمن بالله تعالى موحد له يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو يحمل الجنسية التي يحب من أجلها ويوالى ويعادى بناء عليها. قل أغير الله أتخذ وليا. خلاصة مفاهيم أهل السنة.